وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لازلنا نتكلم عن شروط لا إله إلا الله، وقد قلت أو ذكرت أن هذه الشروط إنما هي شروط للإسلام في مقام القبول والانتفاع، والذي ينجي صاحبه من الخلود في النار. يعني هناك فارق بين الإسلام الذي تنبني عليه الأحكام في الدنيا، وقد يظهر الإنسان هذا الإسلام لكنه يبطن الكفر والعياذ بالله. يعني مثلا قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهؤلاء نطقوا بكلمة الإسلام لكنهم لم يكونوا مسلمين. فتذكر دائما المنافقين، أعاذنا الله وإياكم من النفاق. وذكرت أن الشروط سبعة. الشرط الأول العلم، العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأمرنا عز وجل أن ننطق بهذه الشهادة، شهادة التوحيد، ونحن نعلم معناها. وإن نطق الإنسان بكلمة التوحيد وهو يجهل معناها، فربما أوقعه هذا في الشرك كما ذكرت سابقا. فهناك من الناس من يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، لكنه يستغيث بغير الله تبارك وتعالى، يدعو غير الله تبارك وتعالى، يخاف غير الله تبارك وتعالى، ينذر لغير الله تبارك وتعالى. وكل هذا من الأمور المضادة والمنافية للتوحيد. لأن معنى شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. والعبادة قد ذكرت معناها سابقا هي الطاعة المطلقة لله عز وجل كما قال الحافظ ابن كثير، أو على جهة التفصيل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. ومع كل هذا لابد وأنت تؤدي هذه العبادة أن تكون على وجل من ألا يقبلها الله تبارك وتعالى. وهذا يقودنا إلى تعريف الإمام القرطبي رحمه الله لتفسير العبادة للعبادة. قال: أصل العبادة التذلل والخضوع، التذلل والخضوع. تقول طريق معبد أي مذلل للسير فيه. وإنما سميت، خلي بالك الإنجليزية مهمة جدا، وإنما سميت أفعال وظائف الشرع، وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يعملونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. دي في غاية الأهمية يا أخوانا. وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات، يعني الصلاة عبادة، صلة الرحم عبادة، الجهاد في سبيل الله عبادة. سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يعملونها أي يؤدونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. من أين أتى القرطبي بهذا القيد خاضعين متذللين لله عز وجل؟ وكذلك يقول شيخ الإسلام: العبادة كمال الحب مع كمال الذل. من أين أتوا بهذا؟ قال الله تعالى في سورة المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. روى الإمامان أحمد والترمذي بالإسناد الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله. فقال: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. وفي هذا الإطار نفهم كلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: لأن يقبل الله لي سجدة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، ثم يتلو قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وفي هذا الإطار أيضا نفهم قوله تعالى حاكيا عن الخليل إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملته: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بعد كل الطاعات التي أداها لله عز وجل، لما أمره الله عز وجل برفع القواعد: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، كان بعض السلف وهيب ابن الورد تحديدا كان إذا قرأ هذه الآية يبكي ويقول: خليل الرحمن يرفع بيديه بيت الرحمن ويخاف ألا يقبل منه ويبكي. هذا ما استوقفني. إيه سر البكاء؟ لأن الخليل إبراهيم عليه السلام أدى تكاليف عظيمة جدا، وألقي في النار وأمر بالهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن شأن الهجرة لشديد. ثم بعد ذلك إبراهيم عليه السلام يسأل ربه وهو في طريق الهجرة: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه اسمعه السعي، يا خبر أبيض. قبل هذا وهو طفل رضيع أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يخرج بذلك الطفل إسماعيل عليه السلام وبأمه هاجر، وأن يتركهما بمكة عند البيت. ومكة يومئذ صحراء جرداء قاحلة، لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس. وهذا الأثر من رواه الإمام البخاري عن الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فيتركهما عند البيت، وما ترك لامرأته إلا جرابا من التمر. إذا جرابا من التمر، الطفل رضيع أمه في الصحراء لا شيء فيها أبدا، ويترك لهما جرارا من التمر. ولذلك تعلقت به امرأته حين أراد أن ينصرف: أتتركنا في هذه الصحراء الجرداء القاحلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس؟ فسكت. فعادت عليه السؤال مرة ثانية فسكت عليه السلام. فعادت عليه السؤال مرة ثالثة، فلما سكت تنبهت تلك المرأة الموحدة رضي الله عنها، قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. وتركته وانصرفت خلاص، ما دام ده امر ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يضيع اولياءه، اذا لا يضيعنا سبحانه وتعالى. فاذا لابد ان تعرف او نعرف جميعا مدلول كلمه لا اله الا الله، وانه وان معناها لا معبود بحق الا الله. والعباده كما سمعت من تعريف اهل العلم، نمرة اثنين اليقين، اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك. قال الله تعالى: إنما المؤمنون، إنما أداة حصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هم دول، هؤلاء هم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لأن اليقين، مش أنا ذكرت في المرة السابقة أن الطبراني رواه بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. وما النصف الثاني للإيمان؟ الشكر. الشكر لأنك مخلوق للابتلاء. قال الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وذلك الابتلاء إما أن يكون بالخير أو بالشر. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذا كان الابتلاء بالشر لابد أن يقابل بالصبر، لابد أن يقابل بالصبر. وإن كان الابتلاء بالخير لابد أن يقابل بالشكر. لو كان الإنسان على هذه الحال فإن النبي صلى الله عليه وسلم عجب من هؤلاء الذين يتسلحون بسلاحي الصبر والشكر. روى الإمام مسلم عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، عجبا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. اللهم اجعلنا منهم يا رب. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. واليقين، واليقين كما ذكر صاحب لسان العرب هو العلم المنافي للشك، العلم المنافي للشك. يبقى دي نمرة اثنين اليقين. ثلاثة القبول، القبول لابد بعد عملية في الحق أن تقبل هذا الحق وأن تذعن له، الإذعان، هذه أربعة. يبقى بعد ذلك الإخلاص والصدق والمحبة. الإخلاص، دين الإسلام كله مبني على الإخلاص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دون القيمة. الإخلاص، لما نيجي نقول النية يا جماعة، في حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه كل من صنف في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يقع أجره على الله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، خلاص لا أجر له عند الله تبارك وتعالى، بل قد يكون مأزورا، نسأل الله السلامة والعافية. طيب يبقى إذن مدار الأمر على النية. ما معنى إخلاص النية لله؟ بقى إيه تعريف النية؟ قال النووي رحمه الله: النية القصد، النية القصد. أنت من تقصد بأعمالك هذه، بعملك هذا؟ وقال البيضاوي، وقد اعتمدوا تفسير تعريف البيضاوي: النية هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر، حالا أو مآلا، حالا أو مآلا، من جلب نفع أو دفع، يعني مثلا واحد بيأكل ليه؟ ليرد الجوع، ده حالا. مآلا واحد بيذاكر عشان آخر السنة لما يجلس في الامتحان ينجح. فالنية هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر، حالا أو مآلا. الإنسان، وأنا ذكرت قبل ذلك أن النية لها مقامان، المقام الأول في العقيدة، والمقام الآخر في الإيه؟ في الفقه. النية يعني أن تقصد بعملك، إخلاص النية أن تقصد بعملك هذا وجه الله تبارك وتعالى. طيب والنية الأخرى اللي هي تحديد العمل الذي تريد أن تفعله، دي مكانها في الفقه. أنت ناوي تصلي الظهر الفريضة ولا تصلي الأربع ركعات القبلية سنة؟ مش هي سنة الظهر القبلية تام؟ بعض الناس قالوا اثنين، بعضهم قالوا أربعة، المتيقن اثنين، لكنهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر، وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثتني حفصة، حفصة بنت أمين أم المؤمنين أخت عبد الله بن عمر، فحدثتني حفصة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن، إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. أذن كده كام ركعة؟ عشرة، عشر ركعات. لكن ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان يصلي أربعا قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. يبقى هي زودت كام؟ اثنين قبل الظهر، بقوا كام؟ 12. يؤيد هذا حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الذي أخرجه مسلم والترمذي. أنا ذكرت الترمذي لأن رواية مسلم مجملة، رواية الترمذي فصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة ف ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. يبقى أنت في كل يوم وليلة تصلي ال 12 ركعة دول يبنى لك بيت في الجنة. لا إله إلا الله، يفوتنا خير كثير. من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. دي رواية مسلم. زاد الترمذي أربعا قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. خدت بال سيادتك؟ يبقى دي ايه؟ فالمهم هنا اليقين المنافي للشك والانقياد والقبول. والقبول ايه يعني؟ ان واحد عارف ان هو ده الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يؤمن به، لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام. الرجل الذي جاء، اليهودي الذي جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال اني سائلك عن اشياء لا اعرفها الا نبي او رجل او رجلان، فقال عليه الصلاة والسلام اينفعك؟ ينفعك يعني انا لو اجبتك؟ قال اسمع باذني، اسمع باذني فقط لا تشترط علي يعني. فاجابه عليه الصلاة والسلام فقال له الرجل صدقت وانك لنبي، ثم قال وتركه. يعني لم يدخل في الايه؟ لم يدخل في الاسلام. هل تنفعه هذه المعرفة؟ لا طبعا لا تنفعه. نسأل الله السلامة والعافية، يا رب ارزقنا الإخلاص. ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ تكلم عنها في مرة السابقة. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني إيه يسلم وجهه لله وهو محسن؟ إسلام الوجه لله يعني ابتغاء الله عز وجل في أحوالك. ولذلك كان من الدعاء اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا من الرياء. يعني في مسند أحمد بالإسناد الصحيح عن محمود بن لبيد رضي الله عنه له صحبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا، يعني يقول لمن؟ للمرائين، اذهبوا فانظروا إلى الذين كنتم تراؤون، اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. طبعا مفيش حاجة. جزاء ايه؟ جزاء ايه يا اخوان؟ فده مما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمة الإسلام. طب علاجه ايه؟ علاج ده ايه؟ أول حاجة الاستعانة بالله عز وجل. رواه الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، خطب الناس يعني، ثم قال أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. دبيب يقول كده أبو موسى رضي الله عنه. فقام إليه عبد الله بن حزم وقيس بن المضارب فقال له لتخرجن مما قلت، يعني إما أن تذكر دليلا على ما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون، يا إما نشتكيك أنت بتقول كلام خطير. فقال بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، نفس الحروف. فقال من شاء الله أن يقول يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. دائما تقول الدعاء ده اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وتستحضر دائما أن الناس لا يغنون عنك من الله شيئا، لا يملك أحد من البشر لك شيئا مهما، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما دام الأمر كده بخلي إيه؟ ارمي حمولتك على الله عز وجل. ولذلك كان من دعاء سعيد بن جبير التابعي الشهيد رضي الله عنه الذي قتله الحجاج لعنة الله على الظالمين، كان من دعائه كما ذكر الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. صدق التوكل ده يجعلك تقطع النظر تماما عن غير الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا صدق التوكل عليه وأن يرزقنا حسن الظن به. ما دليل الاشتراط القبول؟ احنا تكلمنا عن القبول المرة اللي فاتت، وقد وقفنا عند اشتراط الإخلاص، برضه تكلمنا أيضا عن الإخلاص. ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ دليل الصدق قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أنت فاكر أنت مش هتمتحن؟ كل حاجة تقولها تمتحن فيها على طول. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نسأل الله أن يجعل من الصادقين. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: الصدق في القول ضد الكذب، والصدق في العمل بذل الجهد واستفراغ الوسع. بذل الجهد واستفراغ الوسع. فاحتج بقوله تعالى: ولو أرادوا الخروج كمل لأعدوا له عدة. أنت كنت عايز تخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، طب ما جهزتش نفسك ليه؟ لماذا لم تأخذ بالأسباب؟ تريد أن تحافظ على صلاة الصبح، فين الأسباب؟ فين التقليل من الطعام؟ أين النوم مبكرا؟ أين ضبط المنبه؟ مش دي كلها أسباب؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم. خلي بالك، أي طاعة تفوت منك استحضر الآية دي على طول: فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى إذن الإخلاص في العمل بذل الجهد واستفراغ الوسع. واستفراغ الوسع في الجهاد في أي حاجة تبذل جهدك وما أمرت به، وما ليس في مقدورك فإن الله عز وجل لن يسألك عنه. هو الخالق الملك والخالق هو الذي أنزل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما آتاها، إلا ما آتاها. فما دمت قد بذلت وسعك في أي مسألة من المسائل ولم تصل إلى النتيجة، فاعلم أن الله عز وجل سيأتي بالفرج. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني استيأسوا خلاص الدعوة مش جايبة نتيجة، يا رب احنا فعلنا كل شيء مع هؤلاء ولم يأتي بنتيجة أو ثمرة، لكن لازم ايه يفعلوا كل شيء، فخلاص احنا يعني نجينا بقى يا رب اجعلنا فرجا من عندك. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لازم انت طبعا احنا في الشرط الثاني اللي هو اليقين المنافي للشك، اليقين بأن الله عز وجل هو العدل وأن ما أخبر به في كتابه هو الحق ولابد أن يقع، لابد، لكن في الوقت الذي يحدده، وله الحكمة البالغة، ولا يسأل عما يفعل وغيره يسأل وهم يسألون، لكن لابد أن يقع. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الجمهور على أن المعنى لرادك إلى معاد، لرادك إلى مكة، يعني في موعد هو الذي يحدده عز وجل. راح مكة أنت عليه الصلاة والسلام بعد 8 سنوات من الهجرة، مش كده؟ مش مكة مكة فتحت سنة 8 من الهجرة. طيب حوصل في شيب أبي طالب كم من الزمان؟ 3 سنوات يأكل بأبي هو وأمي سيد الخلق، يأكل ورق الشجر هو وأصحابه حتى طرحت أشداقهم. في حديث عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه وكان أميرا على البصرة، ده عتبة بن غزوان هذا من المهاجرين الأولين، وحديث هذا في صحيح مسلم. خطب الناس وهو أمير على البصرة. شوف الأمير طالع يقول إيه: أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصلم بانتهاء، خلاص الدنيا على وشك تنتهي، وولت حذاء، أي ولت مسرعة، ولت مسرعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصبها صاحبها. صبابة الإناء أنت عارف لما تكون كوباية لبن أو عصير وفضل نقطتين تحت وأنت بتجيبهم تقعد تعمل كده فضل، دي الصبابة. ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصبها صاحبها، وأنتم منقلون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. إيه خير ما بحضرتنا يا أخوانا؟ التقوى. مش ربنا سبحانه وتعالى قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فلقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، 70 سنة ولا يدرك قعرها، والله لتملأن والله لتملأن. أفعجبكم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة. أنا لما أخطأت في مرة وقلت مسيرة 3 أيام، لا، مسيرة 3 أيام دي ما بين منكبي الكافر يوم القيامة، لكن أبواب الجنة ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة. ولا يأتين عليه زمان وهو كغيظ من الزحام. خلي بالك بقى محل الشاهد من الحديث: ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت منه أشداقنا. ده مدة ما حصلوا في شعب أبي طالب. فالتقطت بردة، ده طعامهم قبل ثيابهم، فالتقطت بردة فشققتها نصفين فأتزرت بنصفها، وأتزر سعد بن مالك بنصفها. من سعد بن مالك؟ ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أحد العشرة. وأتزر سعد بن مالك بنصفها، ثم صدنا اليوم وما منا أحد إلا وقد أصبح أميرا على نصر من الأمصار. يعني بتحسر أيام الفضل التي كنت في معية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ورق الشجر طعامنا، بهذه البطانة التي لقياها في الطريق كانت هي التي تستر عورتك. الآن إحنا أمراء على الأمصار. طبعا لا يمكن أن يكون هذا الزمان خيرا من الزمان الذي صاحبنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو عايز يقول كده: ثم صرنا اليوم ما منا أحد إلا أصبح أميرا على نصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة، وأستغفر الله. وجعلك قلوب، هذه قلوب. فالشيخ بيقول هنا إيه؟ ما دليل الصدق؟ احنا تكلمنا عن دليل الصدق. طيب ما دليل، خلي بال سيادتك بقى، ما دليل المحبة؟ احنا قرأنا اليقين، قرأنا اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة، وكذلك ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ما في ناس بيقول لك لا إله إلا الله، لكن عندنا في مصر مثلا واحد يتهم التيار الإسلامي بأنهم أصحاب عقول عفنة، فسألته المحاورة قالت له: وما الذي لا يعجبك في عقولهم؟ فقال لها: إذا كلمت الواحد منهم يقول قال تعالى. تعالى ما قالش بقاله 1400 سنة. شوف الكلام عن ربنا ازاي، تعالى ما قالش بقاله 1400 سنة. وواحد تاني يقول لك: انا مش فاهم، مال الله ومال السياسة؟ يعني اتعلم ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض فقلنا له شكرا يا رب، اتركنا بقى ندبر امورنا كيف نشاء في السماوات والارض. هل دي عبودية؟ هل ده استقيم مع قولك لا اله الا الله؟ سبحان الله العظيم. لا اله الا الله يعني خضوع، خضوع تام. مش دي ملة إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه وكذلك بقى تطرب ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ دي الكلمة الذين يتوارثونها فيما بينهم. وعلى فراش المد يقول له إيه؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. دي يا أخوانا الكلمة التي ينبغي أن نعيش لأجلها وأن نربي أبناءنا عليها وأن نسعى في نصرتها. هذا الدين، ده دين الإسلام كده. لكن نحن يقول لك لا إله إلا الله، واحدة تقول لك لا إله إلا الله، النبي محمد ده قدوة الإخوان لكن مش قدوتي عليه الصلاة والسلام. مذيعة، مذيعة بتقول هذا، تقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس قدوتها إنما هو قدوة الإخوان المسلمين. إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني قدوة التاريخ الإسلام يعني. بس كل حاجة يقول لك الإخوان لا إله إلا الله. طب النبي عليه السلام قدوة أهل الإيمان، ومن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة له فهذا ليس مسلما. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. مرة أحد الفنانين بيقول لي يعني أنت عايز تقول إن الباليه حرام؟ قلت له مش ده في انكشاف عورات؟ قال لي طب ده يقاس مدى تقدم الأمم بتقدمها في فن الباليه. قلت له ده دي آية في القرآن؟ قال لا مش آية. قلت له طب أنا أقول لك الآية في القرآن، قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيقاس مدى تقدم الأمم بمدى تحصيلها لتقوى الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وبرضه طبعا واحد لاعب الكرة يقول لك طب ده يقاس مدى تقدم الأمم بتقدمهم في لعبة الكرة وبعدد الاستادات والمدرجات الموجودة. كل واحد بيتكلم من إيه؟ من هواه. لكن إنسان المؤمن لا يحركه أبدا. فاكرين كلمة سفيان الثوري؟ حد يقولها كده؟ أنا كثيرا ما أرددها. نقلها عنه الحافظ الذهبي في سر أعلام النبلاء. تفضل. إن استطعت ألا تحط رأسك إلا بأثر فافعل. فافعل يعني إن استطعت أن تكون لك حجة أو دليل أو برهان على كل عمل من أعمالك اعمل كده. ده سبيل النجاة، هذا سبيل النجاة. ليه؟ لأن الحساب يوم القيامة بالإيه؟ بمثاقيل الذر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ألم يقل عز من قائل: تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تكلمنا عن الإخلاص أيضا. ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. سورة المائدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. محبة الله عز وجل. في مرة سمعت أحد الشيوخ في شريط له يقول للحضور لتلاميذه: أنا أريد منك أن تغلق على نفسك الباب وتناجي الرب، تقول: يا رب أنا بحبك. أخواننا المحبة لا تتحقق بالكلام، المحبة مسلك، مسلك. قال الله تعالى، أو الأول أذكر تيمية الحسن البصري رحمه الله قال: زعم أناس أنهم يحبون الله تعالى. صحيح؟ مش دي مسألتنا؟ زعم أناس أنهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ده بقى اللي يبين الصادق من الكاذب. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ده المنهج. انت اساسا سأل نفسك: هل يمكن ان يدخل احد الجنة وهو يكره الله تبارك وتعالى؟ ممكن واحد يكون بيكره ربنا ويدخل الجنة؟ طيب ممكن واحد يكون ربنا بيكرهه ويدخله الجنة؟ يبقى لابد من المحبة المتبادلة بين العبد وبين الرب. تفقد نفسك بقى لألا تخدع نفسك أبدا. لا تخدع نفسك. أنا مرارا أذكر تجربة مررت بها. الإنسان لما يقرأ لازم يحاول أن يعتبر ويتدبر مع نفسه. حوار أورده الإمام القرطبي عند قوله تعالى في سورة البقرة: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أورد أثرا عظيما جدا عزاه للدارمي، عبارة عن حوار دار بين سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين وبين أبي حازم سلمة بن دينار رضي الله عنه. رجل ده عجيب رضي الله عنه. فمن ضمن الحوار قال له: يا أبا حازم، قال: ليت شعري، ما لي عند الله؟ قال: يا أمير المؤمنين، اعرض نفسك على كتاب الله. هي المسألة ألغاز. يا أمير المؤمنين، اعرض نفسك على كتاب الله. قال: أين؟ قال: عند قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أنا أذكر بقى تجربتي على طول. بقى الشيطان قال: الحمد لله أنت من الأبرار. هو كده الإنسان بقى حتى تشوف الناس ما يقولك: يا عم ده ناس كلها راحت داهية ما عدا هو والناس اللي قاعدين معاه في المجلس، دول مش رايحين في داهية. الناس كلهم ده احنا هندخل الجنة حتف. لا، دي أماني. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هي النار لها ساعة محددة؟ أم كما قال تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ نسأل الله السلامة. فقلت: لا خلاص، القاعدة أنا ظفرت بها. هو قال: اعرض نفسك على كتاب الله. بل بيجي الشيطان ويقول لي: الحمد لله أنت من الأبرار. لا ينبغي أن أغتر بكلام الشيطان. لا، الأبرار لهم صفات. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هو الصادق. ده الصادق في أنه بار. وقال الله تعالى عن الأبرار أيضا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال عز وجل عنه في سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر. أدي أسراتهم إيه؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا حتى كلمة الشكر مش عايزينها. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أمال إيه؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إحنا بنعمل ربنا. طبعا هو مش هيقف كما قال الحسن البصري ومين؟ ومجاهد. الحسن المجاهد قال: أما إنهم لم يقولوا هذا بألسنتهم. ده في إذان الفقير. مش معقول ان اجيب الفقير اديله الطعام ويقول له: انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا، لكنه ما قال: اما انهم لم يقولوا هذا بألسنتهم ولكن لما اطلع الله عز وجل من قلوبهم على هذا اخرجه للناس ليرغب في ذلك راغب. ليرغب في ذلك اي راغب. يبقى دي صفة الابرار وتستمر. ففي قضيتنا هذه لما الحسن البصري يقول: زعم أناس أنهم يحبون الله تعالى. فصرنا أنت قاعد في المدرج أو في استاد، قلت للناس اللي يحب ربنا يرفع إيده. من الاستاد ده فيه 100,000 واحد، هتلاقي كل الإيدين اللي رفع إيدين اتنين وكده. طيب يا جماعة، هيا بنا لنتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عم الشيخ انت عايز تردع فاري بالساعة الى الوراء، يا عم الشيخ ده الظلام والجهل وتسمع بقى كلام الخيام والمعيز، ده كان ايام المعيز. معيز ايه؟ معيز ايه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى الخالق ولم يزل سبحانه وتعالى. ايه ده؟ حد يقول الكلام ده في مقابلة كلام الله تبارك وتعالى؟ طب هو بيقول بقى سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقول ابن القيم رحمه الله فمن اتبع الرسول عليه الصلاه والسلام كان هذا دليلا على صدقه في انه يحب الله تبارك وتعالى، وكان في نفس الوقت سببا في نوال محبه الله عز وجل. اهو فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى انت تعرض نفسك هنا، يبقى اذا اللي بيحب ربنا يتبع النبي عليه الصلاه والسلام. لكن واحد يقول انت بحب ربنا والنبي عليه الصلاه والسلام مش قدوتي، ده قدوه الاخوان، انت حر، انت حر. رب العزه سبحانه وتعالى انت بتزعم انك تحبه يقول في كتابه العزيز لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وقال عز وجل عنه عليه الصلاه والسلام وان تطيعوه صلى الله عليه وسلم تهتدوا، وان تطيعوه تهتدوا عليه الصلاه والسلام. وقال عز وجل وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يريد واحد بعد كده يقول لك الكلام ده، ان لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. احنا فضلنا كام؟ اربع دقائق، اربع دقائق. كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قال من يابى رسول الله؟ لا ده مساله مش امالي. قال من اطاعني، من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. وقال الله تعالى عنه عليه الصلاه والسلام فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. احذر، احذر ان تخالف الرسول عليه الصلاه والسلام، لابد ان تعظمه وان تتبعه صلوات الله وسلامه عليه. طيب هو ذكر ايه هنا؟ يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينك فسوف ياتي الله بقوم. برضه احنا بنتكلم على الحب المتبادل بيننا وبين الله عز وجل. دي بصوره المائده. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينك فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صفاتهم ايه؟ ابحث وشوف الصفات دي موجوده ولا لا، اللي مش موجود حصله بسرعه ما دمت حيا. اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. انما وانما اداه حصر. انما وليكم الله ورسوله. انت اسمع يعني شروط العضويه، مش كل واحد بيعمل حزب جمع شروط عضويه للحزب ده. برضه ربنا سبحانه وتعالى واضع شروط لعضويه الحزب بتاعه سبحانه وتعالى. انا لا اثبت على الله، هو قال هذا سبحانه وتعالى انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان ايه؟ فان حزب الله هم الغالبون. فإن حزب الله هم الغالبون. يبقى مسألة دايرة على إيه؟ أن تتولى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا، لابد من هذا. وأن إيه؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أذلة على المؤمنين، العباء هذا ده ميزان. ميزان للأسف الشديد صار عامة المسلمين أعز على المؤمنين أذل على الكافرين. الواحد كان بيقارن دايما، يعني الواحد بيحاول دايما إن هو إيه؟ وهو ماشي وهو قاعد يتفكر في حاله وفي أحوال الناس ويتدبر في آيات الله. شفت مثلا منظرين قارنت بينهما فورا. منظر كنت ماشي على الكورنيش عند فندق الهيلتون قبل ما يتنقل. في فوق سياحي رجال ونساء، والنساء طبعا كلهم لابسين شرطات، وعايزين ايه يعدوا من الكورنيش يدخلوا الفندق. فشوف بقى المنظر الحضاري الجميل، الناس راحوا واقفين بالعربيات بعيد كده، وكل واحد عمال ايه يشاور للعربيات عشان هدي هدي عشان اسيادنا معديين. ده محافظة على الارواح، ما فيهاش حاجه، ده تصرف حضاري فعلا الا تفزع احدا. لكن نفس دول بقى راجل في شارع رمسيس، شارع رمسيس ده خليه اتجاه واحد، فبقى سايح على بعض الشارع، بقى عريض. من اراد ان يعبر ذلك الشارع كيف يعبره؟ لقيت رجلا يلبس قميصا جلابيه يعني، وراجل بسيط، واضح انه راجل بسيط، وراجل عايز يعدي والعربيات عماله تور قدامه. فالراجل وقف، واحسست انه استجمع كل ما لديه من خبرات، وعمال يبص كده ويبص كده ويتحفز. اه والله. وبعدين ايه؟ اتخذ قراره، بدا يعدي، هجمت عليه العربيات، والراجل رجع جري تاني مدبوعا بالشتائم والسباب. يا اخي الطريق ده ليس طريقك انت فقط، ولا طريق اصحاب السيارات فقط، انت معك آلة قاتلة. ارحم من في الارض يرحمك من في السماء، انما يرحم الله من عباده الرحماء. ما كانش بقى المسلك الحضاري ده موجود. ده سر التخلف، ده سر التخلف. ده بقى تطبقه على اشياء كثيرة، تجد ان المسلمين فعلا اعزة. شوف يقول لك اغضب يا بوتين، اغضب يا بوتين على ناس مسلمين، بأن تعادي قطر وتركيا وتوالي إسرائيل وحماس وتوالي إسرائيل، ده شيء ولا في الخيال، ولا في الخيال فعلا. ليه؟ ما بيقراش القرآن. وأنا ذكرت سابقا إن الجهل يورث صاحبه الموارد، ودللت على هذا. اثنين شباب ماشيين مع بعض، وكانت مجلس الوزراء يوسف في وقت من الأوقات بدأ التهاب من جماعة المشعوذين الذين يدعون العلاج بالقرآن وبتاع حاجات زي كده، والجن مش الجن. فواحد بيقول له قول لي يا جدع، هو في جن ولا مفيش جن؟ التاني بقى راجل متفزلك، في جن ولا مفيش جن؟ قال له قولان. ناس بتقول في جن وناس بتقول مفيش جن. انت شفت النادي الاهلي عمل ايه امبارح؟ خلاص مساله عابره. انا قلت في قناه نفسي ده الراجل ده لم يقرا فيه، لو قرا فهرس المصحف، فهرس كان هذه الصوره باسم سوره الجن. الا ابليس كان من في الكهف، الا ابليس كان من الجن ففسق عنه. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن، يعني اقول بس اقول ايه؟ فبالجهل يفعل افسد من هذا. يبقى اذا انت ده مقياس ثاني، يبقى اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام موالاة اولياء الله عز وجل، ان تكون رحيما بالمؤمنين عزيزا على الكافرين. مش هي دي؟ هي دي كده. موضع اخر، هو ذكر هنا حديثا، لا خلاص الوقت انتهى، ذكروني بقى في المره القادمه ان شاء الله ان احنا ايه. هو ذكر حديثا عظيما جدا، حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه، كما يكره ان يقذف في النار. دي من علامات المحبه اهي. وحديث ثاني وهو ايه؟ الرجل الذي قال النبي عليه الصلاه والسلام، حديث سهل بن سعد عند الترمذي واسناده صحيح: يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. يبقى احنا بنتكلم عن الحب اهو برضه. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله يكرمك.